لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. نختتم اليوم كتاب الطلاق، وبقيت لنا بعض المسائل في هذا الكتاب، وهي مسائل تتعلق بعقود نكاح غير المسلمين إذا أسلموا، عقود نكاح غير المسلمين إذا أسلموا. ومع هذه المسائل مسألتان، يعني من المسائل التي هي من جملة مسائل الطلاق المعلق. فنبدأ بهاتين المسألتين أولا، وهما من جملة المسائل المتعلقة بالطلاق المعلق. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن دخلت هذه الدار فطلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد أن انقضت عدتها ثم نكحت الحالف الأول ثم دخلت الدار، أنه لا يقع عليها الطلاق. هذه المسألة نتصورها يعني حتى يسهل علينا يعني فهمها. أجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن دخلت هذه الدار، هذا طلاق معلق. سبق الكلام قبل ذلك من أن جماهير العلماء على أن الطلاق المعلق يقع، هذا في الفقه، في خلاف في مسائل الخلاف في الفقه مش مسائل الإجماع طبعا. وطائفة من العلماء اختار ذلك ابن تيمية وتلميذه ابن القيم على أنه في الطلاق المعلق يعني يفصل في ذلك. نحن في هذه المسألة نسير على أنه قاصدا للطلاق، بحيث عند الفريقين يكون طلاق، بحيث يكون عند الفريقين طلاق. يعني قال لها إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، وقصد الطلاق. قال فطلقها ثلاثا يعني بعد ذلك طلقها مرة بعد مرة بعد مرة لغاية ما طلقها ثلاث مرات. قال ثم تزوجت، هي المرأة في أثناء ما كانت معه ما دخلت الدار، أنا بحاول أحرر المسألة، ما دخلت الدار طول ما كانت معه وطلقها ثلاث مرات. قال ثم تزوجت بعد أن انقضت عدته، بعد ما انقضت عدتها من الطلقة الثالثة تزوجت رجلا آخر، ثم نكحت الحالف الأول، يعني الرجل اللي هو تزوجته بعد ذلك طلقت منه أو مات أو نحو ذلك فرجعت إلى الأول، ماشي. قال ثم دخلت الدار، أنه لا يقع عليها الطلاق، أنه لا يقع عليها الطلاق. يعني لما رجعت الأول أيام ما كانت معه كان قال لها إن دخلت الدار الفلانية تبقى طالق، هي فضلت طول ما هي معه وما دخلتش الدار لغاية ما طلقها ثلاث طلقات وهي ما دخلتش برضو الدار، واتجوزت ورجعت له تاني. فلما تزوجت ورجعت إلى هذا الأول، طيب لو دخلت الدار دي، قال ثم دخلت الدار، أنه لا يقع عليها الطلاق، لا يقع عليها الطلاق. لماذا؟ لأن هذا هدم كل ما سبق، يعني الطلاق الثلاثة وزواجها من الآخر هدم كل ما سبق، هدم كل ما سبق. وهذه يسميها العلماء البينونة الكبرى، البينونة الكبرى، يعني آسف يسميها العلماء الهدم، يسميها العلماء آسف مسألة الهدم، يسميها العلماء مسألة الهدم. الهدم في صورتين سبق نبهنا عليه، الهدم صورة من الصورتين، إنه يطلقها ثلاثا ثلاث مرات يعني، وتتزوج واحد غيره وترجع له، دي بترجع له بثلاث طلقات جداد، وده بيسمى الهدم، وهذا باتفاق العلماء وبإجماعهم تعود إليه بثلاث تطليقات. وفي الصورة الثانية اللي فيها الخلاف، اللي هي طلقها مرة وبعدين واحد تزوجها بعد المرة دي وطلقت منه وبعدين رجعت للأولين تاني، هل ترجع له بثلاثة ولا ترجع له باثنين باقيين عنده؟ دي المسألة اللي اشرنا إليها قبل ذلك. المسألة اللي معانا دي لابد أن تكون في ماذا؟ في بينونة كبرى. في بينونة كبرى يعني ماذا؟ يعني ثلاث طلقات، ما تنفعش في طلقة واحدة ولا اثنين، ما تنفعش في طلقة واحدة ولا اثنين، ولو كان حتى بائنة أو بائنة بعد اثنين أو حتى خلع ما تنفعش. يعني لو أنه طلقها مرة ثم انتهت عدتها ثم رجعت إليه أو تزوجها يعني بعد ما انتهت عدتها مرة ثانية، لو كان قال لها لو دخلت الدار تبقى طالق، يبقى لو دخلت الدار تبقى طالق. لماذا؟ لأنه لا زال له عليها طلقات. إنما المجمع عليه هنا، المجمع عليه هنا ماذا؟ إنه لو انهدم كل الطلقات كلها انهدمت، وعليه لو دخلت الدار لا تكون طالقا. قال وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق إن شئت، فقالت شئت إن شاء فلان، قال أنها قد ردت الأمر ولا يلزمها الطلاق وإن شاء فلان. الصورة أيضا هذه لكي يعني لكي نقف يعني على الوضع الصحيح لها. قال وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق إن شئتي، واحد بيقول لزوجته أنت طالق إن شئتي، هنا لو المرأة قالت له شئت الطلاق يقع الطلاق. لكن الصورة اللي معنا دي فقالت شئت إن شاء فلان، بيقول لها أنت طالق إن شئتي، فراحت بصة كده لأبوها ولا أخوها ولا حاجة، قالت له شئت إن شاء فلان أبويا مثلا أو أخوي، هنا لا يحدث الطلاق. لماذا؟ لأنها ما شاءت خلاص، ما شاءت خلاص، انتهت الأمر بالنسبة لي أنه تخيرها في ذلك. فهذا إجماع ثابت لأنه لم يوجد منها مشيئة في ذلك. قال الإمام القدامى رحمه الله تعالى وذلك لأنه لم توجد منها مشيئة، وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط، وليس تعليق المشيئة بشرط مشيئة. أين؟ أما المسائل المتعلقة بعقود غير المسلمين إذا أسلموا، هنا معنا خمس مسائل، هنا معنا خمس مسائل. قال وأجمع على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل قبل المرأة أنهما على نكاحهما كانت مدخولا بها أو لم يكن، وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل قبل المرأة، ها إذا أسلم الرجل قبل المرأة يعني معناها المرأة إيش؟ أسلمت هي كمان، بس الفرق إن هو أسلم قبلها بيوم، أسلم قبلها بشهر نحو ذلك. يعني إذا أسلم الرجل قبل المرأة أنهما على نكاحهما كانت مدخولا بها أو لم يكن، كانت مدخولا بها أو لم يكن. أجمعوا على أنه لو في زوجين كفار والزوجين الكفار دول واحد أسلم قبل التاني، الراجل بالذات يعني أسلم قبل المرأة، الراجل أسلم النهاردة والمرأة أسلم بعده بيوم بشهر، أنهما على نكاحهما، العقد ده عقد صحيح، وعقود الكفار صحيحة، عقود الكفار صحيحة. الله عز وجل قال وامرأة فرعون، امرأة فرعون نسبها إلى فرعون مع أنه كافر، لكن هي كانت زوجته، والعقد اللي كان بينهم عقد صحيح، يعني العقد اللي بين كل اثنين كفار زوجين كفار عقد صحيح. طيب لما يجي يدخلوا في الإسلام بقى هيخضعوا للمسائل دي بقى، لو أسلم الزوج قبلها وبعدين هي أسلمت العقد هو هو، ما يلزمهمش عقد جديد، لا يلزمهم عقد جديد، ما يتقالش أن هي ده أسلمت بعده، لا ما يلزمش. وأجمعوا على أنهما لو أسلما معا أنهما على نكاحهما كانت مدخولا بها أو لم تكن. قال وأجمعوا على أنهما لو أسلما معا أنهما على نكاحهما كانت مدخولا بها أو لم تكن. وهذا إجماع صحيح من باب أولى بناء على المسألة السابقة. بناء على المسألة السابقة، المسألة السابقة إنها لو أسلم قبلها إن العقد باقي. طب ده دول الاثنين أسلموا مع بعض، الاثنين أسلموا معا، في هذه الحال يكون العقد صحيحا ولا يلزم تجديد عقد لعدم وجود المانع أو العارض من صحة النكاح. قال وأجمعوا على أن الوثنيين الزوجين، لاحظ هنا التوصيف، الأول قال النصرانيين لأن دول أهل كتاب، وفاتنا أن احنا هنا يعني نلفت النظر إلى لطيفة في المسألة الأولانية. وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل قبل المرأة أنهما على نكاحهما، لأنه الرجل لو أسلم قبل النصرانية مش هيأثر في العقد. لماذا؟ لأنه يجوز أن يتزوج المسلم، يتزوج ماذا؟ النصراني، يجوز أن يتزوج النصراني. طب نفترض بقى أن هم وثنيين، أهو هنيجي بقى المسألة الثانية بقى. قال وأجمعوا على أن الوثنيين الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه ولم يدخل الزوج بالمرأة أن الفرقة تقع بينهما فورا. اتنين مش بقى مش نصارى ولا يهود، اتنين بقى بوذيين، اتنين بقى يعني والعياذ بالله وثنيين من اي لون. واحد فيهم الزوج اسلم مثلا، الزوج اسلم، اسلم احدهما الزوج او الزوجة يعني، الزوج مثلا اسلم، في هذه الحال العقد على طول، العقد على طول ينفسخ، ما فيش عقد خلاص. ليه؟ لانه هو بقى مسلم وهي بقت ايش؟ مشركة، وهي مشركة. طب ما هو اليهود والنصارى مشركين، أي نعم، لكنهم أهل كتاب، وورد في كتابنا ما يدل على جواز الزواج من اليهود والنصارى أو اليهودية والنصرانية، لكن الوثنية لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. دول كانوا جايين منين؟ دول من مكة، وثنيين يعني. الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم، لأن بقت مسلمة الآن، ولا هم يحلون لهن. وعليه المرأة المشركة لا تحل للرجل المسلم. وعليه لو اتنين مشركين أسلم أحدهما قبل الآخر انفسخ العقد، لأن لا هي تنفع تقعد مع مشرك ولا هو ينفع يجعلها تحت عصمته المشرك، بخلاف اليهودية أو النصرانية. ننتبه للمسألة، اليهودية أو النصرانية لو هو أسلم قبلها حتى لو عقد بس مش مدخول بيها، علشان انتبهوا عشان المدخول بيها في زيادة شوية في الموضوع. المعقود عليها اليهودية والنصرانية هتبقى، اليهودية والنصرانية هتبقى. ليه؟ لأنه يجوز إن أصلا هو يتزوج يهودية أو نصرانية وبعد كده أسلمت الحمد لله. طب المشركة أول ما يسلم واحد من الاثنين خلاص العقد ينفصل، ده في حال إيه بقى؟ في حال عدم الدخول بها، في حال عدم الدخول بها، إذا كان ما دخلش بها. طب لو كان دخل بها بقى، تعالوا بقى ننظر في مسألة لو دخل بها. قال وأجمع على أن الزوجين الوثنيين إذا أسلما معا أنهما على النكاح كانت مدخولا بها أو لم يكن دخل بها. الاثنين أسلموا مع بعض خلاص، يبقى عقدهم صحيح، العقد اللي هو كان في أيام الشرك عقد صحيح. والله عز وجل قال وامرأة فرعون نسبها إليه. طيب هنا بقينا مسألة بقى، وهي إيش؟ لو هو أسلم، لا خليها الصورة اللي جت في السنة، لو هي أسلمت المشركين انتبهوا، اثنين مشركين مش يهود ونصارى، أو اثنين وثنيين، عشان اليهود ونصارى مشركين برضو، اثنين وثنيين، هي أسلمت، الزوجة الوثنية دي أسلمت، إذا أسلمت الزوجة الوثنية وكان عقد فقط خلاص العقد ينفسخ. طب لو كان مدخول بيها، لو كان مدخول بيها، في تفصيل بقى شوية، التفصيل شوية ده ملخصه إن لو كان الزوجة دي المدخول بيها أسلمت قبل الزوج هتفضل في العدة، لو هو أسلم أثناء العدة، لو هو أسلم أثناء العدة ترجع إليه بنفس العقد باتفاق العلماء، ترجع إليه بنفس العقد باتفاق العلماء. طيب لو العدة انتهت، لو العدة انتهت وفضلت الزوجة دي ما تزوجتش، قعدت سنة اتنين عشرة أكتر من ذلك، زي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بنت النبي صلى الله عليه وسلم قعدت 18 سنة زوجها العاص بن أبي العاص ده، كان زوجها في مكة وهي أسلمت وهجرت وهو فضل على الشرك، بعد ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جاء العاص مسلما فرده النبي صلى الله عليه وسلم إليها بغير عقد جديد، بغير عقد جديد. ده أوجد مسألة خلافية عند العلماء، انتبهوا، احنا كل اللي بنتكلم فيه الزيادة ده مش تبع مسائل الإجماع، مسائل الإجماع على إنه لو المشركة أو الوثنيين، يعني الوثنيين الاثنين أسلموا معا عقدهم صحيح، لو واحد أسلم قبل الثاني يبقى في هذه الحالة ينظر، إذا كان مجرد عقد يبقى العقد ينفسخ، إذا كان مدخول بيها ينظر مين اللي أسلم الأول، لو هي اللي أسلمت الأول يبقى لسه في العدة، لو رجع هو يبقى في هذه الحال المرأة في هذه الحال يجوز يرجع لها بنفس العقد. طيب لو العدة بتاعتها انتهت، هي فيها الخلاف بقى المسألة دي، لو عدتها انتهت بعض العلماء يقولوا خلاص عدتها انتهت هي بالخيار، إن شاءت إن هي تنتظر وإن رجع بالعقد الأول، أو تتزوج وإن رجع في يوم من الأيام يرجع بعقد جديد، وبعضهم يقول إن رجع حتى لو ما تزوجتش يرجع بعقد جديد، يرجع بعقد جديد. لكن خلاصة الكلام أنه إذا أسلمت هي قبل الزوج في هذه الحالة فترة العدة لو أسلم فيها يرجع بالعقد الأول، والخلاف في الفترة ما بعد العدة. أنا يعني هقرأ على حضراتكم يعني ملخص في هذه المسألة. قال العلماء إذا أسلمت الزوجة الكافرة قبل زوجها فإن كان ذلك قبل الدخول وقعت الفرقة في الحال، لو كان مجرد عقد فقط، فتبين منه ولا تحل له حتى يسلم فيعقد عليها عقدا جديدا، وإن كان ذلك بعد الدخول فإنها تمتنع منه، لكن الفرقة تتوقف على انقضاء العدة، فإذا انقضت العدة ولم يسلم بانت منه ولها أن تتزوج غيره، فإن لم تتزوج وأسلم الزوج بعد انقضاء العدة فمن أهل العلم من يقول يرجع إليها بلا عقد، ومنهم من يقول لا بد من عقد جديد، وأنا أميل إلى هذا القول حقيقة، يعني أنا أميل إلى القول بأنه إذا انتهت العدة، عدة المرأة، إن شاء إن أراد أن يرجع أسلم يعني وأراد أن يرجع إليها رجع بعقد جديد بعد العدة. طيب ما أم الحديث بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحمل على خصوصية، والله أعلم، هذا يحمل على الخصوصية. قال المرداوي في الإنصاف: واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ما لم تنكح غيره، والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق لها عليه، كذا لو أسلم قبله وليس له حبسه، وأنها متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة هي امرأته إن اختار. ابن تيمية رحمه الله يعني